بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي، وتسلم علي بكرة وعشي، تخبيك بعيني يا حبيبي. أنا بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي، وتسلم علي يا حبيبي وعشي، تخبيك بعيني يا حبيبي. يا وردي مقطوفي من أجمل بستان، توعد ومبتوفي يا قمر الزمان. يا وردي مقطوفي من أجمل بستان، توعد ومبتوفي يا قمر الزمان. رسمتك عورقة من لون الربيع، خفت بليل الفرقة ضيعني وتضيع. رسمتك عورقة من لون الربيع، خفت بليل الفرقة ضيعني وتضيع. ومريت الليالي يا طول طول الليل، ومرت الليالي يا طول الليالي، ومبشي لك من بالي يا حبيبي. ما بدي شوفك اليوم يا حبيبي، ما تغيب عني. أنا بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي، وتسلم علي عبكرة وعشي، خبي